الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرس اليوم إن شاء الله دقائق معدودات، وهو في التحذير من المجالس التي لا يذكر الله فيها. التحذير هو التخويف والتنبيه على الضرر. أنا أقول لك ما تحطش إيدك في فيشة الكهرباء دي كده، اسمي بحذرك ما تمشيش في المكان ده بالعربية في مطبات أو في تصليح، ده اسمه تحذير. فالتحذير من المجالس، المجالس اللي هي الأماكن التي يجلس فيها ويتجمع فيها الناس والأصدقاء، التي لا يذكر فيها الله تبارك وتعالى. يعني أي مجلس يجلس فيه الناس لا يذكرون فيه ربهم تبارك وتعالى بكثير ذكر أو قليله، فهذا احذر، ممنوع الاقتراب. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني ما حدش بيتكلم كلمة إلا واقف وسامع وشاهد وبيكتبها ملكان، رقيب وعتيد. ملك رقيب وعتيد، ملكان يكتبان كل ما ينطقه ابن آدم وما يفعله. فطبعا المجالس اللي ما فيهاش ذكر الله برضو الكلام بيكتب. وما خلا مجلس من ذكر الله إلا وكان فيه ما يغضب الله تبارك وتعالى. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. يعني ايه؟ يعني اللي بيجلس مجلس ونسي وقام من المجلس، يعني قعد وخلص وقام ولم يذكر الله عز وجل ولو مرة واحدة فيه، كانت عليه ترة. فإيه الترة؟ الترة اللي هي التبعة والحسرة والندامة والنقص، يعني يشعر وبعد كده يعني لما يلقى الله عز وجل إن القعدة بتاعت يوم كذا شهر كذا ساعة كذا مع فلان وعلان كانت قعدة ندامة وحسرة. ليه بقى؟ هيلاقي إن القعدة زيها وقتها خد كذا وخد كذا وخد كذا في الجنة وفي رضا رب العالمين، وهو ما خدش حاجة في المجلس ده، فيبقى إيه؟ يتحسر ويتندم أنه لم يذكر الله تبارك وتعالى يومها. ومن اضطجع مضطجعا، يعني اللي نام على جنبه للنوم أو للراحة، يعني الاضطجاع يكون إيه؟ إما بغرض النوم أو بغرض الراحة. واحد يقول لك أنا هميل شوية بس مش هنعس، ناوي يريح شوية، ياخد له ربع ساعة عشر دقايق تريحة كده من غير نوم، ده اسمه مضطجع. ومن اضطجع أيضا على إحدى شقيه ويستحب الأيمن، فللنوم أيضا يقال مضطجع، ويسمى السرير مضجع. فاللي يقعد قعدة أو ينام نومة على جنبه يميل ولم يذكر ربه تبارك وتعالى في هذا المقعد أو في هذا الاضطجاع إلا كانت هذه الدقائق يوم القيامة عليه ترة. ترة قلنا يعني إيه؟ حسرة وتبعة وندامة ونقص والعياذ بالله. وعنه أيضا، هو مين؟ ينام ده؟ مين؟ لا، عن أبي هريرة. اصحى بقى، ها؟ فاكر نفسه عشان هو الشيخ يعني ما حدش هيسأله، انت الشيخ تسأل برضه، ها؟ ده رئيس الجمهورية هيسأل كده؟ فأي حد يسأل حتى عم حسن. وعنه أنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم، قولوا صلى الله عليه وسلم، إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم. من بقى ده؟ الله. الله. وإن شاء غفر لهم، يعني بالمشيئة بقى، القعدة بتاعته وخلصها وقام ولم يذكر الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عليه ترة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله. يعني اللي هيكلم يبقى يحط ايه في كلامه كده بقين ذكر، يعني هقابلك ايه ان شاء الله بكرة الساعة كذا ان شاء الله، حلوة ادي ذكر لله عز وجل. طيب في رعاية الله مع السلامة، ربنا يحفظك، ادي ذكر لله. ادعي ربنا كده يكرمنا. يعني خلي دايما الكلام مطعم بايه، بكلام الحلو اللي الناس بتقوله وتعود عليه لسانك. مثلا حاجة تعجبك او حاجة تدهشك، ناس تعمل ازاي، واحد يعمل بجد، عارف واحد يقول ايه سبحان الله، واحد ما يندهش قوي يقول لك ايه سبحان الله، واحد يسافر لا خليها سبحان الله، يبقى دي كده ايه ضمنت ان في المجلس ايه كلمة من ذكر الله، يبقى ما عادش ترى وما عادش فيه ايه ان شاء عذبك. فبيقول لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، يبقى حتى اللي هينوي يكثر في الكلام يبقى يطعم ايه، يطعم بذكر الله عز وجل كل شويه. طب صل على النبي، طب اقول كذا، طب اعمل كذا، جميله قوي. بغير ذكر الله، فان كثره الكلام بغير ذكر الله قسوه للقلب. يبقى الكلام الكثير اللي يخلو من ذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله بيعمل ايه في القلب؟ يخليه قاسي، يحجر، واحد قلبه محجر شوية، واحد قلبه طري، واحد قلبه لين جميل، ثم تلين ايه قلوبهم. فالكلام الكثير يعني مكروه عامة، ولكن يكون أشد كراهية إذا خلى من ذكر الله. لو الطعم بذكر الله يعدي، يعدي ويبقى مقبول يعني. فإن الكلام بغير ذكر الله أو كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي، يعني صاحب القلب القاسي. القلب حنين وطيب ورقيق، ده أقرب الناس من الله عز وجل في الدنيا والآخرة. واللي قلبه قاسي وشديد وعنده غلظة وقسوة، ده أبعد الناس من الله تبارك وتعالى. طب إيه اللي بيخلي القلب يئس ويلين؟ كثرة إيه؟ ذكر الله تبارك وتعالى. درس خلص. أختم الكلام برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ماشي هو وأصحابه راجعين من غزوة، فجبل اسمه جمدان قرب المدينة ظهر من بعيد كده، يعني المشوار قرب وأراد نوصل بالسلامة. قال لهم سيروا، يعني ايه هموا شوية، هذا جمدان اللي هناك ده العالي ده الجبل اللي جنب بلدنا، هذا جمدان سبق المفردون. لهم بقى ايه سيروا هذا جمدان، من اللي يسبق؟ المفردون. سبقوا ايه؟ سبقهم في الدنيا؟ لا، سبقوا في الدنيا والآخرة. سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. جعلني الله وإياكم والمسلمين من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.